بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه السلام لما انتهى من قصته مع الخضر ورحلته معه رجع قافلا إلى بني إسرائيل، وظل عندهم ما شاء الله حتى بقي من فترة التيه، العقوبة التي عوقبوا بها بقيت سنتان، والكل منتظر انتهاء العقوبة ليدخلوا بيت المقدس. موسى ينتظر، هارون عليه السلام ينتظر، يوشع ينتظر، كالب ينتظر، الصالحون ينتظرون، لكن الله أوحى إلى موسى عليه السلام في ذلك الوقت أنني سأتوفى هارون أخاك. الله أكبر. هارون في آخر سنتين لن يدرك نهاية التيه. كم حزن موسى عليه السلام على أخيه عضده الذي شد به أزره، وبنو إسرائيل كان يحبون هارون حب كثير، كان لينا كثيرا معهم وكان طيب القلب وكانوا يحبونه حبا شديدا. فأوحى الله إلى موسى أن خذ هارون واذهب به إلى جبل كذا وكذا، هناك سأتوفاه. فقال لهارون تعال معي نمشي. راح معاه عند الجبل بعيد، فإذا بالجبل شجرة، وإذا عند الشجرة بيت جميل. فتحجب هارون قال سبحان الله يا موسى، ما هذا البيت الجميل؟ قال موسى معه تعال خلنا نشوف البيت لنرى هذا البيت. فذهب معه إلى ذلك البيت، فإذا داخل البيت سرير جميل مفروش بفرش جميل. فقال هارون لموسى يا الله، ما أجمل هذا السرير وهذا الفراش وهذا البيت، ليتني كنت أستلقي عليه، ليتني كنت أقدر أنام على هذا السرير. قال نم عليه. موسى يقول حق هارون نم عليه يا هارون. قال أخاف أن يغضب رب البيت إذا جاء، صاحب البيت إذا شافني يعصب علي. قال أنا أكفيك لا تخف، أنا موجود لن يستطيع عليك أحد. قال وتعالى ونم معي يا أخي، خلنا نام مع بعض جنب بعض على هذا السرير. قال نعم سأنام معك. وموسى قلبه يحزن على أخيه ويعرف المصير والمآل. فلما نام الاثنان على السرير جاءت الملائكة وقبضت هارون عليه السلام. سلام على موسى وهارون. الله هم أنبياء الله والقوم الكرام، والتابعون لهم هدوا سبل السلام. قبض هارون عليه السلام في تلك اللحظة وعلى هذا السرير. حزن موسى عليه السلام ثم رجع إلى بني إسرائيل يبلغهم أن هارون قد توفي. فغضب بنو إسرائيل قالوا لا، هارون ما مات، بل أنت الذي قتلته. شوف يتهمون نبي الله. بنو إسرائيل مشكلة مصيبة، وكم صبر عليهم موسى عليه السلام. قالوا بل أنت الذي قتلته. قال لا والله بل توفاه الله. قالوا لا ولا نصدق. فدعا موسى ربه أن يريهم آية، فأنزل الله عز وجل السرير وعليه هارون عليه السلام حتى رآه الناس وصدقوا وصلوا عليه ودعوا الله له، ثم غاب عنهم قبل سنتين من التيه. حدثت قصة ربما أثناء التيه وربما قبله وبعده، العلم فيه عند الله، لكن الراجح أنها حصلت في عهد موسى عليه السلام. أن هناك قرية من القرى قيل في البلقاء، كانت هذه القرية فيها مؤمنون وفيها مشركون كفار، وكانوا يخافون من موسى عليه السلام إذا انتهى التيه أن يأخذ قريتهم، كانوا خايفين من موسى عليه السلام. وكان فيهم رجل صالح عالم، هذا الرجل الصالح اسمه بلعام ابن باعوراء، رجل عالم حتى قيل أنه يعلم اسم الله الأعظم، الله أكبر، الذي إن دعي الله به استجاب الله، اسم الله الأعظم يعرفه، عنده علم عظيم ورجل صالح عابد. فجاءه قومه وقالوا له، وكان مجاب الدعوة، قالوا له يا بلعام ما رأيك أن تدعو على موسى؟ قال ماذا؟ قال ادعو الله عليه يخلصنا منه، فإنه إن مر علينا سلبنا ملكنا وقريتنا، راح ينتهي التيه ويجينا وربما يدمرنا. قال ويحكم، أدعو على رجل مؤمن معه الملائكة ومعه الله ومعه المؤمنون، أدعو عليه نهلك جميعا. فلا زالوا يراودونه، كل فترة يجونه، كل فترة يجونه، وهو يرفض، وهو يرفض، حتى أغروه بالرشاعة والأموال. هنا رقت نفسه وضعفت، وكأنه طمع في الأموال. قال كم تعطوني؟ نعطيك كذا وكذا، ونملكك كذا وكذا. فإذا به يضعف ويركن إلى الدنيا. قال سأدعو عليهم. فركب حماره وذهب باتجاه بني إسرائيل وموسى عليه السلام، ومعه قومه وراكب الحمار. قال أريد أن أذهب إلى الجبل الذي يطل عليهم حتى أدعو ربي عليهم. فإذا بالحمار يمسك، يضرب الحمار والحمار ما يروح، ويضرب الحمار والحمار ما يمشي، حتى نزل من الحمار وذهب ومعه بعض قومه، سادات قومه، حتى وصل إلى ذلك الجبل. فإذا به يدعو ويدعو ويدعو، ثم قال له قومه توقف، ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ قال ماذا؟ قال إنك تدعو علينا ولا تدعو لنا، وتدعو لهم ولا تدعو عليهم. كلما أراد أن يدعو عليهم حرف الله لسانه، فدعا لموسى وقومه ودعا على نفسه وقومه. قال أما هذا فأنا لا أملكه، لنرجع ما أستطيع حتى الدعاء عليهم، شوف ماذا يفعل الله بهم. قالوا ماذا نصنع الآن، ماذا نفعل؟ قال لا أستطيع. فجاءه مرة ومرة ومرة، قال عندي حل. قالوا ما هو؟ قال أرسلوا إليهم نساء من أجمل نسائكم، فإن فتنوهم سوف يوقع الله عليهم الغضب. قالوا نفعل. وفعلا أرسلوا إليهم نساء جميلات، ودخلوا بينهم وفتنوا بعض كبار بني إسرائيل وبعض قادتهم، حتى انتشر الزنا بهم، فأوقع الله عليهم الطاعون. حصد من بني إسرائيل في ذلك الزمان قيل 20 وقيل 70,000 إنسان. الفاحشة إذا ظهرت أنزل الله عليهم الطاعون. أما بلعام ابن باعوراء فقد قص الله عز وجل علينا قصته في القرآن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أعطاه الله من العلم ومن الفهم، حتى قيل أن علمه اسم الله الأعظم. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مثل الحية اللي تنسلخ من جلدها. فأتبعه الشيطان، صار الشيطان معه، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. لو ظل على دين الله وعلى الإيمان بالله وعلى الآيات اللي تعلمها لرفعه الله بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، الله يضرب فيه المثل، بحيوان فيه من النجاسة ما فيه، إذا كان متعب يلهث، وإذا كان مو متعب يلهث، مثله، عند علم ما نفعه، ما عند علم أيضا ما نفعه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وظل موسى عليه السلام تلك الفترة القصيرة التي بقيت من التيه مع بني إسرائيل يعالجهم، يصبر عليهم ويتحمل أذاهم. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. موسى عليه السلام صبر كثيرا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، رحم الله موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. صبر على من؟ على بني إسرائيل، يجادلونه في كل شيء، كان معه هارون يعينه. أما الآن فبقي لوحده في السنتين الأخيرتين من التيح، يعدهم، يجهزهم، يعلمهم، يزكيهم، يربيهم، لكنهم يؤذونه. شوف الأذى وصل حتى إلى جسد موسى عليه السلام، شوف الأذى وين وصل. موسى عليه السلام كان حييا، كان ستيرا، كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا يغتسلون مع بعضهم ويكشفون أجسادهم لبعض عادي ما يهمهم، أما موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يغتسل كان يبتعد عنهم فيبحث عن مجرى للماء ومكان يغتسل فيه ويختبئ من أعين الناس ويغتسل. وصلت الجرأة ببني إسرائيل أنهم يتهمون موسى عليه السلام في جسده، ليش ما ينكشف لنا؟ عيب، كلمة ما تقال لأي إنسان، فكيف بنبي الله؟ قالوا أكيد فيه عيب، إما عيب في جلده أو في برص يخفي عنا، أو ربما حتى في فرجه والعياذ بالله آدر، يتهمونه حتى بهذا. وكل واحد بدأ يتكلم يتكلم يتكلم، قالوا لازم نكتشف شنو في جسد موسى حتى نتبين العيب الذي فيه. أعوذ بالله من كلامهم، لكن الكلام بدأ ينتشر ويزداد، والكلام يعني بني إسرائيل يتكلمون، فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى عليه السلام. شلون راح يبرئه؟ يقول لهم ما فيني عيب ما راح يصدقونه، يقول لهم فيني ما فيني ما راح يصدقون، هذا البني إسرائيل. في يوم من الأيام موسى عليه السلام كان يغتسل بروحه ونزع ثيابه وحطهم على حجر على صخرة، وهو يغتسل الله أمر هذا الحجر أن يتدحرج، أن يتحرك الحجر، حجر تحرك ووخر ثياب موسى عن موسى بأمر الله. وموسى عليه السلام يطالع الحجر يتحرك أسرع ليأخذ ثيابه، والحجر يروح يتدحرج، يتدحرج الحجر وموسى يتبعه. الآن موسى ما يعرف إيش يفعل وينادي الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، والحجر رايح. حتى وصل إلى ثيابه، من رآه؟ بعض وجهاء بني إسرائيل كبارهم رأوا جسد موسى عليه السلام كأحسن ما خلق الله جل جلاله، من أفضل ما خلق، بل هو أفضل ما خلق الله في ذلك الزمان. رأوا إلى جسده لم يكن به عيب أبدا، فبرأه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، آذوه جسديا، آذوه نفسيا، آذوه بالكلام، آذوه بالعناد، آذوه بالجدال، آذوه بكل شيء بعد أن نجاهم الله على يديه. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وصلوا حتى لجسده فبرأه الله، فبرأه الله مما قالوا، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله، وكان عند الله وجيها. في آخر ربما سنة في التيه أوحى الله عز وجل لموسى عليه السلام مكان الكعبة، تخيل الكعبة اللي في الجزيرة وهم في التيه اللي ما قدر يطلعون منه 40 سنة، الله أوحى لموسى عليه السلام مكان الكعبة، ليش؟ حتى يحج إليها. الله، ترى الأنبياء حجوا تلك الكعبة. في ناس تظن أن موسى والأنبياء من بني إسرائيل ما لهم علاقة بالكعبة، من يقول؟ حتى نوح عليه السلام يعرف مكان الكعبة وجاء إليها كما قيل. موسى عليه السلام أخذ بعض الصالحين معه وتوجه بهم إلى الكعبة حاجا يلبي لله عز وجل في آخر فترة ربما في التيح. حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان مع بعض أصحابه سألهم أي واد هذا؟ قالوا الواد الأزرق. قال كأني أرى موسى ابن عمران هابط من الثنية، من هذا المكان، من هذا المرتفع، كأني أراه له خوار يلبي لله بالتلبية الله، وهو حاج بيت الله عز وجل. في بعض الروايات معه 70 من الصالحين، كلهم ليس عليهم إلا رداء يلبون الله عز وجل بإحرامهم، وكان عند الله وجيها. ظل موسى عليه السلام تلك الفترة الصعبة من حياته وهو يجهز القوم ليذهبوا معه لفتح بيت المقدس، ولم يبقى على نهاية التيه إلا شهران. ما الذي حصل بهما؟ من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. موسى عليه السلام متشوق جدا لدخول بيت المقدس، وجهز الجيش وقسمهم 12 نقيبا، كل أمير من سبط من الأسباط تحته جيش من عشرات الألوف. وفي يوم من الأيام كان في بيته إذ دخل عليه رجل لا يعرفه موسى عليه السلام. من هذا الرجل؟ قال: من أنت؟ ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أقبض روحك. فضربه موسى ضربة حتى أثر بعينه، فإذا بالرجل يخرج ويرجع إلى ربه. لم يكن رجلا، كان ملك الموت. وموسى ما يعرف، يدخل عليه إنسان يريد أن يقبض روحه وهو المتلهف على فتح بيت المقدس، وما بقى إلا شهرين على انتهاء التيه، ويجي له واحد يقول له أبي أقبض روحك، أكيد يضرب موسى. موسى ما يتركه، فرجع الرجل وهو ملك، ملك الموت، ما يدري موسى، رجع إلى ربه فقال: يا رب، أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت. قال: اذهب إليه، الله الآن يكلم ملك الموت، فأخبره وخيره بين أن يموت وبين الحياة. قال: وأمره أن يضع يده على ظهر ثور، قل له: يا موسى، حط إيدك على ظهر ثور، ولك بكل شعرة تطأها يدك سنة، يعني شوف إيش كثر راح تعيش. فجاء إليه ملك الموت، وموسى متشوق الآن لفتح بيت المقدس وجاهز ومجهز بني إسرائيل، وتجي هذه اللحظة، أخوه توه ميت قبل أقل من سنتين، الآن جاء موسى عليه السلام. فجاءه الملك وأخبره بتخيير الله له، فقال له: وبعد هذه السنين إذا عشت ثم ماذا سيكون؟ قال: الموت، تعيش هذه السنوات ثم تموت. فقال موسى عليه السلام: إذن الآن إذا كنا راح نموت راح نموت، فلقاء ربي خير. خلاص، خيره بين أن يعيش سنوات وبين أن يموت الآن، فاختار لقاء ربه جل جلاله. لكن طلب موسى عليه السلام من ربه أن يقربه في موته إلى بيت المقدس. الله، قال: ربي قربني إلى بيت المقدس رمية بحجر، يعني شفت الحجر لما نرميه، هذه المسافة بينه وبين بيت المقدس. فلبى الله له ذلك الدعاء، وبينما هو يمشي ليه ما مات موسى حتى يستجيب الله له بهذا الطلب قبل التيه بشهرين، بينما موسى عليه السلام يمشي ويقترب من بيت المقدس ومن الحصون التي حصن بها بيت المقدس، وفي مكان عند الكثيب الأحمر، منطقة حمراء، كثيب أحمر، فإذا بموسى عليه السلام يتمشى لوحده، فإذا به يرى ملائكة الله أمامه، وإذا بهم يحفرون في الأرض حفرة قبر. فاقترب موسى عليه السلام فنظر إلى القبر، فإذا هو قبر فسيح ما أجمله، فقال: سبحان الله، ما هذا القبر الجميل، لمن هذا القبر؟ قالوا: هذا لعبد كريم عند ربه. هذا القبر مو لأي إنسان، هذا لعبد كريم عند الله عز وجل. فقالوا: يا موسى، أتود أن تكون صاحب هذا القبر؟ موسى يشوف بيت المقدس قريب على مرأى النظر، بيت المقدس والقبر قبر عظيم واللي يحفر منه ملائكة والمجهز لعبد كريم. فقالوا له: يا موسى، أتود أن تكون صاحب هذا القبر؟ قال: نعم. قالوا: إذن فانزل فيه. فنزل موسى عليه السلام فتنفس تنفسا قبض الله به روحه. الله أكبر. روح من؟ روح كليم الله. روح من؟ موسى عليه السلام. روح من الذي ابتدأ بقتل الأطفال في مصر وفرعون يقتل الأطفال كيف حفظه الله في التابوت في اليم، ثم ترعرع في مصر، ثم ذهب إلى مدين، ثم رجع مرة أخرى، ثم واجه فرعون، ثم جابها السحرة، ثم صبر على ظلم فرعون سنوات طوال، ثم خرج من فرعون وقومه، ثم نجاه الله في البحر، ثم ظل مع بني إسرائيل سنوات، ثم لم يستجيبوا له في فتح بيت المقدس ظل معهم في التيه 40 عاما. وها هي قد قربت على الانتهاء، لكن يا موسى لن ترى النهاية، سوف يقبض الله روحك في هذه اللحظة. استلقى موسى فقبض الله روحه، صلت عليه الملائكة، ثم وارته التراب، ثم كما أخبر نبينا أن موسى ظل في قبره يصلي كرامة لموسى عليه السلام، يقول: رأيته حين أسري بي وهو يصلي في قبره. يظل موسى في قبره يصلي. الله أكبر. توفي من؟ توفي كليم الله. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم واستلهموا منها العبار. مات من؟ مات موسى ابن عمران. مات من ارتفعت تلك الروح الطاهرة إلى بارئها ولما يفتح بيت المقدس. بقي الآن على التيه شهران، من سيخلف موسى عليه السلام؟ وماذا سيحصل في بني إسرائيل؟ وماذا سيحدث لهم بعد أن ينتهي التيه؟ لا هارون معهم ولا موسى معهم. هذا ما سوف نراه.